المعاملات، أو بمعنى أصح كيف يعبد الإنسان ربه في الناس. أنتوا طبعا تذكروا أن أنا اتكلمت معاكم مرة وقلت أن عبادة الله المنجية هي أن يعبد الإنسان ربه في الناس، يعني بمعنى الدين المعاملة، بمعنى أن الإنسان مهما عبد وقرأ القرآن وصلى وصام، كل ده ما هواش الأساس بقدر ما إن الأساس هو عمل إيه مع الناس، عمل إيه مع الخلق. فالنهاردة هنشوف أحاديث تبين فضل حسن المعاملة مع الخلق، خصوصا للناس اللي الخلق بيحتاج لهم وهم التجار. نشوف الحديث الأول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتى الله بعبد من عباده آتاه الله مالا فقال له: ماذا عملت في الدنيا؟ قال: ولا يكتمون الله حديثا، يا رب آتيتني مالا فكنت أبايع الناس وكان من خلقي الجواز، فكنت أيسر على الموسر وأنظر المعسر. فقال الله تعالى: أنا أحق بذلك منك، تجاوزوا عن عبدي. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم عن عقبة وأبي مسعود الأنصاري رضي الله عنهما. طبعا زي ما قلنا المعاملة، وفي حديث كلنا حافظينه وعارفينه: لن تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن أربعة، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه فيما عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فطبعا لما الحديث ده بيحكي لنا أتى الله بعبد آتاه مالا، الكلام ده طبعا يوم القيامة الحساب بقى، فربنا بيسأله عن هذا المال اللي ربنا عطاه له عمل فيه ايه. فأقر العبد بنعمة الله: آتيتني مالا وكنت أبايع الناس. إذا كان بيشتغل في التجارة فكان بيبايع الناس. الناس اللي بتاخد منه نوعين: نوع موسر يعني متيسر حاله مبسوط، ونوع معسر يعني فيه عسر فيه شدة، يعني ما هواش ماله في ايده سهل. فكان الراجل ده لما بيبايع الناس بييسر على الموسر، يعني ما بيطمعش في الغني، يعني الغني لما بيجي يشتري منه ما يطمعش فيه، ييسر له. واما الفقير لما يجي يشتري منه المعسر فكان يستنى عليه، يعني يديله اللي هو عاوزه، يقول وقت ما يبقى معاك تعالى سد اللي عليك. بس ده اللي كان بيعمله، ما بيطمعش في الغني فبييسر له، وما بيشددش على الفقير ويقول له الشكوك ممنوع والزعل مرفوع، ما بيقولش البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل. ما بيجيش الراجل الفقير يقول له ويفصله ويقول له طب يعني نزل لي شوية خفض لي شوية، يقول له هي كده، اللي ما معهوش ما يلزموش، ما بيشددش عليه. فلما أقر أمام الله تبارك وتعالى بأنه كان ييسر على الموسر وينذر المعسر، كان الرد بتاع ربنا سبحانه وتعالى أنا أحق بذلك منك. شوف الله، شوف الجواب وشوف الثواب، تجاوزه عن عبدي. ما هو كان بيتجاوز عن الناس، كان بيتجاوز عن الفقير، كان بيسهله، فربنا سبحانه وتعالى قال تجاوزه عن عبدي وأدخله الجنة. الحديث واضح، الحديث مش عايز شرح. شوف الحديث وشوف حالنا النهاردة شكله ايه. لما بتروح تشتري حاجة شوف التجار بيعاملوا، طبعا مش كلهم، في ناس ربنا سبحانه وتعالى قذف في قلوبهم القناعة والرضا والإيمان فأحسنوا معاملة الناس فيسروا على الموسر وأنظروا المعسر. شوف الحديث اللي وراه بيقول ايه كده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجلا ممن كان قبلكم أتاه الملك ليقبض روحه فقال هل عملت من خير؟ قال ما أعلم. قيل له انظر، قال ما أعلم شيئا غير أني كنت أبايع الناس في الدنيا فأنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر فأدخله الله الجنة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري ومسلم عن حذيفة بن اليمان وأبي مسعود رضي الله عنهما. أدي الحديث الثاني ساعة الموت بقى. يعني الحديث الأولاني بيبين الحساب يوم القيامة، الحديث الثاني بيبين ساعة الموت، وساعة الموت صعبة. وأول درجات الآخرة الموت. الموت بيجي ملك الموت يقبض الروح وحسب العمل. إذا كان العمل كويس بتفرق لو كان العمل وحش. فيه ملائكة للرحمة وفيه ملائكة للعذاب. فيه ملائكة بتاخد الروح بتسل الروح كسل الشعر، فالإنسان ما يشعرش بألم ساعة خروج الروح. طبعا المرض قبل الموت دي حاجة تانية، قد يتألم الإنسان. وتألم وتوجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته، فالتألم والمرض والوجع قبل الموت ده كفارة للسيئات ورفعة للدرجات وما إلى ذلك. لكن ساعة خروج الروح، الروح بتخرج، بتبتدي تخرج من أظافر أصابع الأقدام أولا. يعني أول شيء بيموت في الإنسان بواصل رجليه، وتبتدي الروح تطلع من جسمه لحد ما توصل للحلقوم، حتى إذا بلغت فخروج الروح ده إما أنه يبقى سهل وإما أنه يبقى صعب. وطبعا الروح قد تخرج في ثانية، لكن الثانية دي من حيث الإحساس شيء تاني. صح، الإنسان يحس بيها دهر طويل، دهر طويل، والناس حواليه مش حاسين بيه. وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. طبعا بتفرق بقى، بتفرق زي ما ربنا سبحانه وتعالى قسم الناس وقال فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. فطبعا ساعة لحظة خروج الروح دي لحظة مهمة جدا. فالملك لما جه يقبض روح هذا الرجل بيسأله، وطبعا هو شايفه والكلام أخذ وعطى والناس اللي حواليه مش حاسين، بيقول له دور على حاجة كويسة تكون عملتها عشان لما يسحب الروح برفق ويسعده ويبقى مش عاوز يرجع للدنيا. فالراجل طبعا بيدور مش لاقي، عشان كده قال ما أعلم، ما مش عارف، بدور على حاجة كويسة تكون عملتها تنفعك دلوقتي، قال له مش عارف دور. فالراجل ربنا ألهمه قال والله ما فيش حاجة غير هو حاجة واحدة بس، أنا كنت بتاجر وببايع الناس، فالموسر الغني كنت بتمهل معاه. ما انتهش فرصة بقى انه غني، اقول الدفع دلوقتي حالا مقدم، يا تدفع يا ما تشيلش حاجة. فكنت بقى استنى عليه يدفع وقت ما هو عاوز، واما المعسر فده كنت بسيبه خالص، حاسس انه فقير وغلبان ومعهوش، بقول له الله يسهل لك، مش عاوز. فامر به ربنا سبحانه وتعالى فادخله الجنة. ايه بقى اللي بيخلي الانسان يبقى كده او ما يبقاش كده؟ يعني فضل الله على هذا الانسان اللي كان بيتجاوز عن المعسر وكان بينظر الموسر، والاخر اللي كان بييسر على الموسر وينظر المعسر. حاجة واحدة هي إما أن الإنسان كريم وإما أن الإنسان بخيل، بس ده الفرق. إما أن الإنسان كريم وإما أن الإنسان بخيل، بس ده الفرق. الكريم حاسس إن ربنا سبحانه وتعالى أكرمه وأعطاه، وإنه مهما أكرم الخلق سيزيد الله من إكرامه، وثقته بما عند الله أشد من ثقته بما في يده. وأما البخيل فثقته بما في يده أكبر من ثقته بما في يد الله. فالبخيل بيبقى خايف على ماله، ويبقى جشع في تجارته، ويبقى مش عاوز يسهل لحد، وبضاعته حتى السيئة عاوز يخلص منها ويلم فلوسه وبأسرع ما يمكن ويجري. وتجده حتى لو بنى بيت أو بنى عمارة وجوم الناس ياخدوا الشقق، ياخد مقدم وياخد خلو وياخد مش عارف ايه وياخد ايه، عاوز ياخد فلوسه ويجري. الراجل يجي يقول له والله انا، طب انت طالب قد كده، انا معايا قد كده، وانا متجوز وبقالي 6 7 سنين مالاش لاقي حته اسكن فيها، والباقي اقسطه لك، متاسف، عاوز يلم كله في الاول، يا ما فيش. زي ما بنشوف في الناس اللي بتبني بيوت وبيلم فلوسه ويجري باسرع ما يمكن من قبل ما يشطب، وتبقى انت بس تاخد حاجه تتويك، وتبتدي بعد ما دفعت الراجل قد كده تبتدي تصرف تاني وتشطب انت وتعمل انت وتسوي انت وما الى ذلك. كل ده نتيجة البخل والشح، وجبلت الانفس على الشح. وربنا بيقول ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. البخيل بعيد عن الله، بعيد عن الجنة، بعيد عن الناس، قريب من النار. والكريم قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة، بعيد عن النار. نشوف الحديث الأخير بتاع الليلة دي، نشوف البخيل بقى مكانه فين أو ما هيحرم من إيه. احنا شفنا الناس اللي تجاوزت واللي سهلت واللي كانت سمحة في القضاء وفي الاقتضاء، لأنه ربنا بيرحم التاجر السمح في القضاء وفي الاقتضاء. عرفنا ان ربنا بيتجاوز عنهم وبيقول انا احق بذلك منك، تجاوزوا عن عبدي، لانه كان يتجاوز عن الناس. بضدها تتميز الأشياء. نشوف بقى اللي كان ماسك بس، يعني ما بيعملش حاجة تانية غير إنه ماسك. نشوفه حين حرم الناس ماذا حرم منه وكيف حرمه الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله جنة عدن خلق فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ثم قال لها: تكلمي. فقالت: قد أفلح المؤمنون. فقال: وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما. طبعا جنة عدن أعلى الجنان. جنة عدن يقال إن سقفها عرش الرحمن، ويقال إن أنهار الجنان تفيض منها، يعني الأنهار اللي موجودة في الجنان كلها مصدرها جاي من جنة عدن. وعدن بمعنى الإقامة. ولما ربنا سبحانه وتعالى خلق جنة عدن خلق فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قول بقى، مهما قلت مش هتوصل، مهما تخيلت من نعيم وسرح بيك الخيال وراح بعيد قوي مش هتوصل برضه. يعني قول مثلا انها كلها ذهب، ما توصلش. قول ان فيها الشجر ظله مسيرة 50,000 سنة مش هتوصل برضه. قول فيها زي ما تقول، مهما قلت ومهما تخيلت مش هتوصل ولا هتصادف حقيقة ما في هذه الجنة، جنة عدن. ربنا سبحانه وتعالى دل فيها ثمارها وأجرى فيها أنهارها. وحين أذن لها أن تتكلم اتكلمت شيء. طبعا انت متخيل ان الجنة تتكلم؟ كونها تتكلم ده معناها ايه؟ فيها حياة، فيها روح. شيء طبعا مهما الواحد قال ما يخطرش على بال. يعني اضرب لك مثال بسيط، لو الواحد بيسرح بيتخيل، يعني لو عندك عربية ورحت الصبح بتفتح الباب وعشان تخش تركب العربية، فلقيت العربية بتقول لك: أهلا وسهلا يا صباح الخير. هذا طبعا حاجة طبعا أنت مخول. لو عندك حصان وجيت تركب الحصان بتمسح على رقبته، قال لك: أهلا أهلا مرحبا، وراح موطي وقال لك: اركب يا حبيبي. ها؟ شيء طبعا شيء مذهل. هل الجنة دي بتتكلم؟ هل الواحد لما يخش الجنة دي يلاقي الشجر بيكلمه؟ ما دي حاجة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: إني أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي. شيء طبعا متعة مهما الواحد تخيلها. مهما تخيلتها الأنس يبقى شكله ايه؟ يعني تصور انت لما بتبقى قاعد لوحدك مدة طويلة تزهق، عاوز حد يأنسك، عاوز حد ياخد ود معاك في الكلام، عاوز بني آدم يتكلم معاك. فتخيل لو انت في بيتك وفي أوضتك وبصيت لقيت الدولاب بيكلمك والسرير بيكلمك والمراية بتكلمك والمخده بتكلمك وبتقول للغطا هتمد ايدك يقول لك لا ما خليك مستريح انا حاجه انا اغطيك. مش عاوزك تمد ايدك وتسحبه هو يجي لك بنفسه. حاجه طبعا تيجي تقوم بقى من السرعه عاوز تلبس الشبشب والشبشب ما انتش عارف علاقته فين تلاقيه جاي لك يجري ها ويقول لك البسني. حاجه يعني مجرد خيال ان جنه بتتكلم. جنه بتتكلم بشكلها ايه دي؟ تبقى شكلها ايه؟ انا بتخيل انا مش بشرح انا بتخيل مجرد تاملات يعني. لما ربنا قال لها اتكلمين قالت ايه؟ قالت ثلاث كلمات مش غيرهم. قد افلح المؤمنون. الله انت مش بتقول لنا احنا عشان تبشرنا او بتقول لنا عشان تشجعنا على العباده. ده الكلام بينها وبين ربنا. ده بيقول لها اتكلمي فهي تخاطب الله تخاطب اللي خلقها. فكونها تقول قد افلح المؤمنون بتامل انا بتخيل بقول ايه؟ كونها هتتكلم تبقى عقلت تبقى فاهمه. اللي اتكلم ده لازم يكون فاهم. اللي فاهم هيقول ايه؟ يعني كل ناطق لابد ان يكون ايه؟ عاقل مش كده برضو؟ عقلت. كونها عقلت يبقى شافت. ما هي بقى عقلت الكلام سمعت ربنا بيقول لها تكلمي. لما قال لها تكلمي سمعت وفهمت وبترد تبقى سامعه تبقى فاهمه تبقى شايفه. انا بتخيل انها شافت نفسها ما كانتش موجوده ما كانتش موجوده فربنا خلقها بايده ودل فيها ثمارها واجرى فيها انهارها وزوقها وعرفها طيبها وهيئها فشافت نفسها. لما شافت نفسها عرفت هي معموله حلوه كده لمين فقالت يا بخته. عارف دي زي ايه؟ لو ربنا خلق واحده جميله جدا جدا شابه صغيره وصبيه وربنا اتاها من الجمال اللي محدش خده وليله الفرح زوقوها ولبسوها وسرحوها وعطروها وهيئوها ولبسوها فستان الفرح اللي مفيش زيه وقفت في المرايه تشوف نفسها من شده اعجابها بنفسها ومن شده حلاوتها تنطق تقول ايه؟ يا بخته يا بخته ابن الايه ده؟ اه مش كده؟ هتقول كده لان هتتفاجئ بان الحلاوه دي كلها والجمال دي كلها كل ده عشان اللي قاعد مستني بره ده. اه هو ده اللي هيستمتع بكل ذلك. فبالتالي التعبير الوحيد اللي ممكن تقوله ساعه ما تشوف نفسها في المرايه هتقول ايه؟ يا بخته. طبعا طبعا. فانا بتامل بتخيل ان الجنه حين خلقت جنة عدن وشافت وفهمت وحست بجمالها قالت قد أفلح المؤمنون. طبعا لأنها بتاعتهم. فبتقول يا بختهم. صحيح فازوا فازوا صحيح. هو الفلاح هو ايه؟ الفوز. والفلاح سمي فلاحا من ايه؟ من انه شق الأرض وكأن الفالح ده هو ايه؟ شق طريقه إلى الفوز. قد أفلح المؤمنون. فالمفلح هو الذي يشق طريقه إلى الفوز. فكأنها بتقول فازوا فازوا يا بختهم قد أفلح المؤمنون. الرد بقى بتاع ربنا سبحانه وتعالى عليها رد غريب غريب قوي. الرد لازم يسعدها طبعا ما دام اتكلمت كده وفهمت وعرفت تقول ايه في الحضرة الإلهية. لازم ربنا يسعدها بالرد. قال لها وعزتي وجلال. بيقسم بعزته وبجلاله. وعزتي وجلال لا يجاورني فيك بخيل. وكأن البخيل لو دخلها يدنسها وكأن البخيل لو دخلها يزعلها يزعلها. ما هو بيكافئها بيكافئها على الكلام اللي قالته بيكافئها يقول لها ايه؟ ما تخافيش لن يدخلك بخيل أبدا. شوف هذا تأمل. وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل. يبقى معنى كده انه البخيل مهما عبد ومهما صلى ومهما صام ومهما حج كل سنة واعتمر، مهما عمل من العبادات والطاعات، حفظ القرآن كله، بيختم القرآن كل ليلة، بيصوم لا يفطر، ويقوم لا يفتر، وعبادة ما فيش بعد كده، مش هيوصل، مش هيخش الجنة دي أبدا، لأن الله أقسم على ذلك، وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل. ربنا يقينا شر البخل. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من البخل حين يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. فأنتوا فاكرين احنا من يوم ولا حاجة قلنا الحديث بتاع الشح برضو، يعني الشح مهلك، الشح مهلك، والشح أهلك من كان قبلنا، لأنه حملهم على أن استحلوا محارمهم وسفكوا دماءهم. البخل داء، البخل داء، ويجب أن يعالج الإنسان نفسه منه. وأنا بحثت عن علاج البخل علشان أشوفه وأداوي نفسي منه وأوصفه لغيري، فلقيت ربنا سبحانه وتعالى وصف العلاج في قوله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أهدى أهدى، لأنه قال: أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. غني عن صدقاتكم، حميد لمن تصدق بما يجب أن يتصدق به. فما يصحش الإنسان لما يجي يفرق يوم يفرق الحاجة اللي هو ما يقدرش ياكلها، ولو هياكلها ياكلها وهو مغمض، يعني مش قادر، مش طايق. فالإنسان دايما عشان يعالج البخل في نفسه يحاول قدر إمكانه أن ينفق مما يحب. وكل ما تحس ان نفسك منعاك، كل ما تعمل ايه؟ تقومها. فاذا قاومت نفسك وانفقت ولو غصب عنك، ولو يعني بشدة، تقاوم نفسك وتحاول قدر جهدك انك تنفق ضد رغبة نفسك، لا شك ان هو ده علاج البخل. اللهم إنا نعوذ بك من الجبن والبخل، اللهم إنا نعوذ بك من الجبن والبخل، اللهم إنا نعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من الشح. اللهم إنا نسألك إيمانا لا ينفد، ويقينا لا يتزعزع، وقرة عين تدوم، واجعلنا يا ربنا واثقين بما في يدك أشد من ثقتنا بما في يدنا. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.